بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. اختلف العلماء في مرجع الضمير وتلك حجتنا، أي والمعنى أي وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد وغيره من العلماء: يعني بذلك وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فقال بعض العلماء إن المرجع إلى الحجة إلى هذه الآية: وكيف أخاف ما أشركتم. وقيل الإشارة إلى ما تقدم من الحجج الباهرة التي أيد الله بها خليله عليه السلام، وكان فيها قطع عذرهم وانقطاع حجتهم، هي الحجة التي أتاها الله إبراهيم على قومه. ورجح ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله، والقرطبي بدأ بهذا القول، وهو أن المرجع إلى جميع القصة من عند قوله: وإذ قال إبراهيم بآزر إني أراك وقومك في ضلال مبين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فإنها في الواقع هذه كلها حجة، حجة أعطاها الله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال القرطبي: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته حتى خاصمهم وغلبهم بالحجة. ولذلك أيضا قال الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال، قال: والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم، كما في قوله: لا أحب الآفلين، لأن الأفول الواقع في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها. وقد استدل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله: لا أحب الآفلين، فعدم إدخال هذه الحجة في قوله وتلك حجتنا غير ظاهر. وبما ذكرنا من شمول الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي، والله أعلم. نعم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. يقول ابن عاشور رحمه الله: فإيتاء الحجة إلهامه إياها وإلقاء ما يعبر عنها في نفسه. سؤال: وهل هذا فضل من الله؟ نعم، وهذا فضل من الله على إبراهيم، إذ نصره على من؟ على مناظريه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وإذا جاء في القرآن بصيغة الجمع: إنا أنزلناه، إنا أعطيناه، أعطينا، فالمراد التعظيم، كما تقول العرب، كما تقول الملوك: أمرنا وفعلنا، والآمر واحد والفاعل واحد سبحانه وتعالى. قد تضافرت الأدلة على أنه سبحانه واحد لا شريك له. نرفع درجات من نشاء. هذه الآية تدل على أن من علمه الله الحجج ومناظرات الخصوم التي يثبت بها التوحيد ويدفع بها شبه المبطلين، فإن الله يرفع من درجاته، حيث أتبعه بقوله وتلك، أتبع قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، أتبعه بقوله: نرفع درجات من نشاء. أي كما رفعنا درجة إبراهيم بما آتيناه من تلك الحجة التي صدع بها بالحق وقهر بها الخصوم، نرفع درجات من نشاء. فمن حارب الأعداء وحارب حججهم ودفعها وأبطلها فإن سبب للرفعة، لأن هذا نصر للإسلام، ومن نصر الدين نصره الله ورفعه الله عز وجل. نرفع درجات من نشاء، قيل نرفعه بالعلم والفهم والمعرفة، وقيل بالاصطفاء بالرسالة، وهي تشمل ذلك، تشمل كل أنواع المعرفة. ولذلك قال القرطبي: نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وابن تيمية رحمه الله أكبر دليل، فقد رفعه الله عز وجل على كثرة أعدائه. لماذا؟ لأنه ناظر وألف بل جميع أكثر بل كل كتب ابن تيمية رحمه الله رد على الأعداء ودفع شبه الأعداء من الرافضة والقدرية واليهود والنصارى وغيرهم، فرفع الله قدره على كثرة أعدائه، وعلى أن بعض كتب ابن تيمية رحمه الله في بعض البلاد تحرق، حتى للأسف بعض البلاد العربية تحرق وفي بعض البلاد تحارب، ومع ذلك رفع الله قدره وانتشر اسمه وانتشر علمه وعز الله به الدين. فمن ناظر عن الإسلام ودافع وألف فإن الله يرفعه، نرفع درجات من نشاء، وكتابه منهاج السنة أكبر دليل على ذلك، كتاب عجوبة، كتاب عظيم، كتاب عظيم في الرد على القدرية وفي الرد على الرافضة، كيف دافع عن الإسلام وبين الإسلام الحق ودفع شبه الرافضة بالدليل والعقل والإقناع، رحمه الله رحمة واسعة. إن ربك حكيم عليم، حكيم في أفعاله وأقواله، وقد سبق في هذه الصورة الحكيم وصفة الحكم والكلام عليها. عليم، عليم بمن يهديه ومن يضله وإن قامت عليه الحجج والبراهين، أي فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما وهو أعلم بذلك. نعم. طيب، وقبل ذلك نرفع درجات من نشاء، سبق لنا قاعدة وهي أن الله عز وجل يرفع من يشاء بمقتضى العلم والحكمة، لأنه قال بعدها إن ربك حكيم عليم، فالله عز وجل إن رفع فلان وخفض فلان وإن عز فلان وأذل فلان وإلا أعطى فلان الملك ومنع فلان، فإن ذلك ناتج عن علم وحكمة، ناتج عن علم وحكمة، وكل أوامر الله عز وجل التي علقت بالمشيئة فإنها صادرة عن حكمة. لماذا؟ لأن العمل من غير حكمة عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. هذه قاعدة مهمة وينبغي على المسلم أن يعرف ذلك، أن يعرف ذلك، وأن الله عز وجل يفعل لحكمة، لأن عدم الحكمة عبث وفساد، والله عز وجل منزه عن العبث والفساد، فلا يقع شيء في الكون إلا لحكمة. ولذلك بعدها قال نرفع درجات من نشاء، قال بعدها إن ربك حكيم عليم، حكيم يضع الأشياء في مواضعها، عليم بمن يستحق الرفعة، بمن يستحق الهداية، بمن لا يستحق الهداية، إلى آخره سبحانه وتعالى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. الله أكبر، بدأ الله عز وجل يذكر ما أعطاه هذا النبي الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالأولى رفعه للدرجات، نرفع درجات من نشاء. وإذا رفع الله إبراهيم وأصبح يمدى على جميع كل لسان وأصبح إمام التوحيد، فرفع الله اسمه وذكره. قال بعدها ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيسا هو وامرأته سارة من الولد، فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وبشروهما مع وجوده بنبوته وأن له نسلا وعقبا، ولذلك قال ويعقوب، ابن من يعقوب؟ ابن إسحاق، فبشروهما بإسحاق وبابن الولد وهو يعقوب، ولذلك قال الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. وهذا أيها الإخوة لماذا هذه الفضاء لإبراهيم كما سيأتي، وكذلك نجزي المحسنين مجازاة له على ما قام به من نصرة لدين الحق لدين الإسلام، وأيضا قام باعتزال، اعتزل من؟ اعتزل قومه وتركهم، ودائما نذكر قاعدة أن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر واعتزل قومه وتركهم ذاهبا إلى عبادة الله عز وجل في الأرض، فعوضه الله عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه. وأيضا كما سيأتي قال الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أعطاه الله ذرية وجعلهم أنبياء، وهذا من أعظم الفضل كما سنذكر الآن، وهذا من أعظم الفضل. ولا شك أن الهجرة وترك الشيء لله أجره عظيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. فما ترك أحد شيئا لله عز وجل إلا عوضه الله حلاوة ولذة وتوفيقا من الله تبارك وتعالى. وسليمان عليه الصلاة والسلام عوضه الله بالريح، عوضه الله بالريح لما شغلته ماذا؟ الخيل، شغلته عن الصلاة فقام بذبحها لأنها شغلته عن صلاة العصر، تركته لله مع أنه كان يجهز الجيش في سبيل الله فقتلها، فعوضه الله بالريح. غدوها شهر ورواحها شهر. يوسف عليه الصلاة والسلام لما ترك الحرام عوضه الله ما تعلمون من ذلك. فما أحد ترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. فيؤمن الإنسان بهذه القاعدة، وهذه متى تنتج هذه القاعدة؟ تنتج إذا وثق بوعد الله عز وجل، وإذا أيقن بوعد الله عز وجل. من أيقن بوعد الله فإنه يترك هذا الأمر يوفقه الله عز وجل. فالهجرة من أعظم العبادات. لماذا؟ سواء عاد الهجرة الحسية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو الهجرة بالقلب إلى من؟ إلى الله عز وجل، وبإخلاص بالإخلاص لله وبمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الهجرة فرض، هذه الهجرة فرض، فإن أجرها عظيم ويوفقه الله عز وجل ويفتح له باب الرزق إلى آخره، فعوضه الله بهذه الأجر. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وهذا تمام إقرار العين. لماذا؟ لأن الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عين، فهبته والنعمة به إنما تتم متى؟ إذا كان مهديا، لا إن كان غير مهدي. فنعمة عظيمة جعلهم مهتدين، وأي اهتداء جعلهم أنبياء، جعلهم أنبياء. ولذلك من تمام إقرار العين أن يكون ولد صالحا تقيا. وإذاك يقول أبو حيان رحمه الله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابنه لصلبه من سارة، ويعقوب ابن إسحاق كما قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وعدد تعالى نعمه على إبراهيم فذكر إتاءه الحج على قومه، وأشار إلى رفع درجاته، وذكر ما من به عليه من هبته له هذا النبي الذي تفرعت منه أنبياء بني إسرائيل. ومن أعظم المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء والرسل، ولم يذكر إسماعيل مع إسحاق إلى آخره. ومن أعظم المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء والرسل. كل أحد يعرف ذلك أيها الأخوة، الإنسان يتمنى أن يكون من أولاده إماما في المتقين، إماما في العلم، إماما في التقوى، إماما في هداية البشرية. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله، أي من قبل إبراهيم أرشدنا نوحا ووفقناه للحق والصواب ومننا عليه بالهداية. ونوح وإبراهيم كل لهم خصوصية عظيمة. فأما نوح فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريتهم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ثم قال الله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. قبل ذلك ومن ذريته، اختلف العلماء في مرجع الضمير، إما إلى هذا وإما إلى هذا، إما إلى من؟ نوح وإما إلى إبراهيم. القول الأول أن الضمير يعود إلى نوح، ومن ذريته أي ومن ذرية نوح داود وسليمان إلى آخره. وهذا اختيار ابن جرير وابن عطية، ونسبه الخازن لجمهور المفسرين، قالوا ومن ذريته أي من ذرية نوح. قالوا يدل لذلك أمور. الأمر الأول أن الله تعالى ذكر في جملتهم لوطا، معروف أن بلوط لأن لوط ابن أخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما كان من ذريته بل كان من ذرية نوح، وكان رسولا في زمان إبراهيم، معروف اللي في نفس الزمان ما يقال من ذريته. ثانيا أن نوحا أقرب المذكورين، وعود الضمير إلى الأقرب هو المطلوب، فإن أقرب مذكور من هو؟ نوح. ونوح هدينا من قبل ومن ذريته، فأقرب مذكور من؟ نوح. ثالثا أن ولد الإنسان لا يقال أنه من ذريته، فعلى هذا إسماعيل ما كان من ذرية إبراهيم بل هو من ذرية نوح، لأن فيها إسماعيل. الرابع إن يونس ما كان من ذرية إبراهيم وكان من ذرية نوح، وقيل طبعا هذا القول رجحه ابن عطية رجحه ابن جرير، وقيل الضمير عائد إلى إبراهيم، التقدير ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان. ماذا حجة هؤلاء؟ قالوا إن القصة والكلام كله عن من؟ عن إبراهيم. قالوا نعم إن القاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكن جاء هنا صارف يصرف هذا الأمر، فإن القضية كلها الكلام عن إبراهيم والله أعلم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. ومن ذريته داود، داود عليه السلام النبي، داود عليه السلام قد جاء فيه الحديث المشهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: أحب الصيام صيام داود، وأحب الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، سليمان الذي أوتي ملكا عظيما، الذي قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي. سليمان عليه الصلاة والسلام. وأيوب النبي أيوب، قال الله عز وجل فيه، هو الذي قال الله تعالى فيه: وأيوب، كما تعرف أن أيوب ابتلي بماذا؟ بالأمراض. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام ذكرت قصته في سورة كاملة وفيها من العبر ما الله به عليم عليه الصلاة والسلام. يوسف هو الذي قال فيه، هذه فائدة، الذي قال الله عز وجل عن يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن فيه وأكن من الجاهلين. يقول ابن تيمية فيه عبرتان، اسمعوا هذه العبر، يقول ابن تيمية فيه عبرتان في قول يوسف السجن أحب إلي، قال: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي، هذه واحدة. الثاني طلب سؤال الله، طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. وهو نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، انظر، اختار السجن والبلاء على الذنوب، وأيضا سأل الله عز وجل وهو نبي من أنبياء الله عز وجل، سأل الله. فأين الناس الذين يبحثون يذهبون ويركضون وراء الفتن والمنكرات، وقليل من الناس من يسأل الله عز وجل الثبات في هذا الزمان الذي تنوعت وكثرت فيه الفتن. فهي عبرة ذكرها ابن تيمية رحمه الله. ويوسف وموسى وهارون، موسى ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وفضله معروف وأمره مشهور في قصته مع فرعون عليه الصلاة والسلام. هارون أيضا، هارون بن عمران أخ لموسى وقد مات قبله. نعم، وهؤلاء الأنبياء داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى. يقول أبو حيان رحمه الله في فائدة: ومن ذريته داود وسليمان قرنهما لأنهما أب وابن، ولأنهما ملكان نبيان، وقدم داود لتقدمه في الزمان ولكونه صاحب كتاب ولكونه أصلا ولسليمان وهو فرعه. وأيوب يوسف قرنهما لاشتراكهما في الامتحان، وأيوب بالبلاء في جسده ونبذ قومه له، ويوسف بالبلاء بالسجن ولغربته عن أهله وفي مآلهما بالسلامة والعافية، وقدم أيوب لأنه أعظم في الامتحان. وموسى وهارون قرناهما لاشتراكهما في الأخوة، وقدم موسى لأنه كليم الله. نعم. طيب، ثم قال الله عز وجل: وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، هذه آية عظيمة، آية عظيمة في الحث على ماذا؟ في الحث على الإحسان. أي كما هدينا هؤلاء الرسل الكرام ووفقناهم لطريق الصواب، كذلك نجزي المحسنين فنهديهم ونوفقهم إلى ما يرضيهم. أي وكما جزينا إبراهيم على توحيده وصبره على أذى قومه، كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم. فهذه آية عظيمة في فضل الإحسان، وأن الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى يجزي المحسنين، فمن أحسن جزاه الله عز وجل كما جزى هؤلاء الأنبياء رفعة وعزة ونبوة، ورزقهم الله الأولاد والذرية والذكر الحسن، ففيها حث على الإحسان. نعم، وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، أليس كذلك؟ نعم، الإحسان بعبادة الله، والإحسان إلى من؟ إلى الخلق. نعم، فالإحسان في عبادة الله أن تقوم بالعمل متقنا فيه إخلاصا ومتابعة، والإحسان إلى المخلوق أن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك به من حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وغير ذلك من المعروف من بذل المال، الإحسان بالمال، الإحسان بالجاه بالشفاعة، تعليم العلم النافع وقضاء حوائج الناس، تفريج الكروبات، إزالة الشدائد، عيادة المرضى، تشيع الجنائز، إرشاد ضال، إلى غير ذلك. كما فهذه الآية فضل عظيم في الإحسان، ولذلك قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان للمخلوق إذن بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، وأن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك. قال السعدي رحمه الله: والإحسان نوعان، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان للمخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك ترافع إن لم تكن ترافع إنه يراك. وأما الإحسان للمخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة المستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. ما هو أعظم دافع الإحسان؟ مراقبة الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف: أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي معنى الإحسان، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينا أن الله مطلع عليه، لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلقنا، وأنه سبحانه وتعالى يختبر عباده في إحسانهم بالعمل. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم بين الحكمة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة بقوله: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة، ثم بين الحكمة فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإحسان أن يأتي بالعمل حسنا متقنا لا نقص فيه ولا وصف ولا نقص. نعم، وإحسان العمل لا يكون إلا بمراقبة الخالق. فمن فضائل الإحسان قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الجنة قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تبشير المحسنين قال الله تعالى: وبشر المحسنين. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في صفة المتقين: آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم قال الله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وزكريا أي وهدينا زكريا ويحيى. وزكريا ذكر الله قصته أين؟ في سورة مريم وآل عمران والأنبياء. ويحيى بن زكريا قصته معروفة في أول ماذا؟ في أول سورة مريم. وعيسى ابن مريم خلقه الله من أب من أم بلا أب. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عقيدته أنه عبد الله ورسول، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وهؤلاء رآهم النبي أين؟ في الإسراء والمعراج. فإن في السماء الأولى من؟ آدم. وفي السماء الثانية بني الخالة يحيى وعيسى. في السماء الثالثة يوسف. في السماء الرابعة إدريس. وفي السماء الخامسة هارون. في السادسة موسى. وفي السابعة إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 لا يرجعون عن آخرهم كما رواه مسلم في صحيحه. وإلياس عليه السلام قد ذكر الله قصته في آيات من كتابه وبين أنه رسول كريم، وبين في سورة الصفات محاجته لقومه فقال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال أبو حيان قرن بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا، يعني زكريا ويحيى، وبدأ بزكريا ويحيى لسبقهما عيسى في الزمان، وقدم زكريا لأنه والد يحيى فهو أصل ويحيى فرع، وقرن عيسى وإلياس لاشتراكهما في كونهما لم يموتا بعد، لم يموتا بعد. طبعا هذا في نظر، الذي لم يموت من؟ عيسى. وقدم عيسى لأنه صاحب كتاب ودائرة متسعة. نعم. وكل من الصالحين، أي كل من هؤلاء الأنبياء المذكورين الذين هديناهم من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح من الصالحين. والصالح الذي أدى حق الله وأدى حق عباده، أعمالهم كلها صالحة لله عز وجل، وهذا فيه الصلاح. وإسماعيل وهو نبي الله ابن نبي الله من؟ إبراهيم. واليسع وهو نبي ذكره الله من جملة الأنبياء. ويونس ابن متى أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون. ولوط نبي الله لوط ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسله إلى تلك الأمة التي هلكها الله عز وجل. وكلا فضلنا على العالمين، أي وكلا من أولئك الأنبياء فضلنا على العالمين. وما المراد بالعالمين؟ عالمي زمانهم. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل منهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، أي وهدينا أيضا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم جماعات كثيرة. قال ابن كثير ذكر الأصول والفروع وذوي طبقتهم. واجتبيناهم، أي واجتبينا هؤلاء الرسل المذكورين. والاجتباء ما هو؟ الاصطفاء والاختيار، أي اخترناهم واصطفناهم. وهديناهم إلى صراط مستقيم، أي وفقناهم وأرشدناهم إلى صراط مستقيم. والصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهذا الطريق هو طريق الإسلام، دين الحنيفية السمحة. نعم. من فوائد الآيات نأخذها فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أتاه الله عز وجل الحجة. ومن فوائد الآيات محاجة أهل الباطل. ومن فوائد الآيات أن محاجة أهل الباطل تكون بماذا؟ بالحجج الواضحة الظاهرة القوية. ومن فوائد الآيات أن من أسباب الرفعة العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أسباب الرفعة العلم، وخاصة العلم الشرعي، العلم الذي فيه نصرة للإسلام، فيها رد شبه المبطلين وتوضيح الإسلام الحق، فإن هذا من أسباب الرفع كما وقع لابن تيمي رحمه الله. ومن فوائد الآيات إثبات اسمين من أسماء الله وهما الحكيم العليم. ومن فوائد الآيات أن الجزاء من جنس العمل، فالله عز وجل وهب لإبراهيم إسحاق ويعقوب وهداهم وجعلهم أنبياء بسبب ماذا؟ بسبب ما قام به من نصرة للحق ونصرة للتوحيد، وهاجر وترك قومه لله عز وجل. فإن الله عز وجل لا يضيع من أحسن عملا. نعم. وجعل على أحد الأقوال هؤلاء كلهم من ذريته. ومن فوائد الآيات الحث على الإحسان. وجهه أن الله عز وجل ذكر أنه كما أثنى على إبراهيم وأعطاه قال وكذلك نجزي المحسنين، فمن أحسن جزاه الله عز وجل، ففيه حث على الإحسان أبدا. فينبغي على المسلم أن يكون حريصا على الإحسان بكل أنواع الإحسان، سواء في عبادة الله عز وجل إخلاصا ومتابعة، أو بالإحسان إلى المخلوقين من فقراء ومساكين، أو بابتسامة، أو بإحسان مالي أو بدني، أو بالجاه أو بالشفاعة، أو حسب قدرة الإنسان. ومن فوائد الآية إثبات نبوة هؤلاء المذكورين في الآية، وفيها فضل الصلاح. ونكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.